إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن علامات النصب وعلامات الخفض، وقلنا للنصب 5 علامات: الفتحة وهي العلامة الأصلية، و4 علامات فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. وقلنا إن الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد تقول رأيت الرجل، رأيت خالدا إلى آخره، هذا يعتبر اسما مفردا. وجمع التكسير تقول رأيت الرجال، هذا. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء تقول لن يأكل، لن يخرج، لن يذهب، هذا. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء 5: تقول رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت ذا مال، ذا شرف، واضح. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، تقول رأيت المؤمنات، رأيت المسلمات. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، فتقول رأيت الرجلين في التثنية، رأيت الطالبين. وأما في الجمع فتقول رأيت المسلمين، رأيت المتقين، إلى آخره. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5 التي رفعها بثبوت النون. وقلنا إن الأفعال 5 هي ما كانت على وزن يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، وتفعلين. فنضرب لذلك مثال ونقول لن، قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5، في الأفعال 5، فكيف تحذف النون؟ فنقول لن يأكل، لن يأكل، لن يذهب، لن تأكل، لن يأكل، لن تأكلي، واضح. ثم قال المصنف رحمه الله وللخفض 3 علامات. طبعا كل ما ذكرناه مراجعة فقط. سنبدأ بعد أن نكمل من مراجعة علامات الخفض، سنبدأ بعلامات الجزم بإذن الله تعالى. قال وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: الاسم المفرد تقول مررت بزيد، الاسم المفرد المنصرف، قلنا الممنوع من الصرف مثل أحمد، مثل كذا. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف تقول مررت بزيد، مررت بخالد، مررت بعمر. وفي الجمع التكسير المنصرف تقول مررت بالرجال. وفي جمع المؤنث السالم تقول مررت بالمؤمنات، مررت بالمسلمات، هذا هو. ثم العلامة الثانية وهي الياء. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء 5، ما هي الأسماء 5؟ تقول مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت بذي مال، مررت بذي شرف، إلى آخره. والتثنية الياء تكون علامة للخفض في، يعني علامة خفض التثنية، فتقول مررت برجلين، مررت بطالبين، مررت بوالدين، إلى آخره. والجمع فتقول مررت بالمسلمين، مررت بالمتقين، مررت المؤمنين، إلى آخره. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مثل أحمد، قلنا مررت بأحمد، مررت بأخضر، مررت بأكرم، إذا أكرم بمعنى وصف، مررت بأكرم الخلق. والآن سنبدأ بشرح الجزم على علامات الجزم. قال رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. صحيح الآخر، ما هو الفعل المضارع الصحيح الآخر؟ ما هو الفعل يوجد قبل أن نقول ما هو صحيح الآخر؟ الفعل الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: فعل مضارع صحيح الآخر، وفعل مضارع معتل الآخر. ما كان معتل الآخر فهو ما كان ينتهي بألف مقصورة أو ألف ممدودة أو ينتهي بياء، واضح؟ هذا أو ينتهي بواو المعضلة. فمثلا فعل يخشى، يمشي، يخشى ينتهي بألف مقصورة، يخشى، ويمشي ينتهي بياء. فهذه تعتبر أفعال مضارعة ولكنها معتلة الآخر، ولكنها معتلة الآخر، يعني في آخرها حرف علة، واضح؟ وأما القسم الثاني، قلنا الأفعال قلنا القسم الثاني هو الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهي بقية الأفعال التي مثل يأكل، يخرج، يذهب، كلها صحيحة الآخر، يعني ليس في آخرها حرف علة. فهنا قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. فتقول: لم يأكل، لم يخرج، لم يذهب. فرأينا هنا السكون هي علامة الجزم. لماذا هنا هي علامة الجزم؟ لأن الفعل صحيح الآخر، لأن الفعل مضارع صحيح الآخر، واضح؟ ثم قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. بمعنى تقول: لم يخشى بدون الألف المقصورة، تقول لم يخشى، واضح؟ لم يمشي بدون المد، بدون الياء يعني، واضح؟ قال: وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون، تقول لم يأكلا، لم يأكلوا، لم يذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبا، لم يذهبوا، إلى آخره. فهذه الأفعال الخمسة بماذا تجزم؟ تجزم بحذف النون، تجزم بحذف النون، واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المعربات، وسيلخص لنا ما ذكرناه في علامات الإعراب. قال هنا: المعربات قسمان، أي الأشياء التي تعرب وهي الأفعال والأسماء هي تسمى المعربات، وهذه تنقسم إلى قسمين، فلذلك قال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ما هو المقصود بالحركات؟ يعني قسم يعرب بالحركات، بالضمة، بالكسرة، بالفتحة، هذا هو. وقسم قال يعرب بالحروف، أي يعرب مثلا نقول بثبوت النون، بدخول الياء، واضح؟ هذا هو المقصود بالحروف. فالآن سيذكر لنا ما يعرب بالحركات. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد، الاسم المفرد كيف يعرب؟ تقول جاء أحمد، تقول جاء مثلا زيد، هنا أعرب زيد مرفوع علامة رفعه الضمة. تقول رأيت زيدا، فزيد منصوب علامة نصبه الفتحة، وتقول مررت بزيد وعلامة زيد نقول مجرور وعلامة جره الكسرة، واضح؟ وجمع التكسير تقول جاء الرجال ورأيت الرجال ومررت بالرجال، في جميع أحوالها تعرب بالحركات، واضح؟ وجمع المؤنث السالم قال تقول جاء المؤمنات رأيت المؤمنات مررت بالمؤمنات. قالوا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، تقول يأكل لم يأكل لن يأكل، واضح؟ قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. طبعا هنا قال وتنصب بالفتحة، طبعا بالفتحة هنا ما عدا جمع المؤنث السالم فلا ينصب بالفتحة، إنما ينصب بالكسرة. تقول رأيت المؤمنات، لا تقول رأيت المؤمنات، واضح؟ لعل المؤلف سهى عن هذا، والله أعلم. ذكر هذا، قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ووضح هذا، قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، واضح؟ الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، تقول رأيت أحمد. قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، المعتل الآخر كيف يجزم؟ يجزم بحذف آخره، لم يمشي، لم يخشى، واضح؟ هذه هي الأسماء والأفعال التي تعرب بالحركات. قال الآن سينتقل للحديث عن الأسماء والأفعال التي تعرب بالحروف. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، التثنية تقول جاء الرجلان مررت بالرجلين رأيت الرجلين، وجمع المذكر السالم تقول جاء المسلمون رأيت المسلمين مررت بالمسلمين، والأسماء الخمسة تقول رأيت جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك، والأفعال الخمسة تقول الرجال يأكلون الطعام، الرجال لن يأكلوا الطعام، الرجال لم يأكلوا الطعام. فالأفعال الخمسة بماذا هنا؟ بماذا أعربت؟ أعربت بالحروف، إما بثبوت الحروف أو بحذف هذه الحروف، واضح؟ قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، مثل ما ذكرنا التثنية بماذا ترفع؟ قال ترفع بالألف جاء الطالبان، وتنصب وتخفض بالياء، نجرب النصب، قال بالياء رأيت الرجلين، هنا بماذا نصبت؟ نصبت بالياء، نجرب الجر تقول مررت بالرجلين، بماذا خفضت؟ خفضت بالياء أو جرت بالياء، نفس الشيء. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو، وترفع بالواو تقول جاء أبوك جاء أخوك جاء ذو مال جاء حموك. قال وتنصب بالألف، كيف تنصب بالألف؟ تقول جاء رأيت أباك رأيت أخاك رأيت حماك. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، تقول جاء المسلمون جاء المؤمنون جاء المتقون، وينصب ويخفض بالياء، تقول رأيت المؤمنين مررت بالمؤمنين، واضح؟ بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون بثبوت النون، الرجال يأكلون الطعام، الرجال يشربون الطعام، يشربون الماء، الرجال يذهبون إلى آخره. فهنا بماذا رفعت هذه الأفعال؟ رفعت بثبوت النون. قال وبماذا تنصب؟ تنصب بحذف فيها، يعني حذف النون، تجزم وتنصب بحذف النون. تقول الرجال لن يأكل لن يأكلوا، فهنا بماذا نصبت؟ نصبت بحذف النون. نجرب الجزم، تقول الرجال لم يأكلوا، بماذا جزمت؟ جزمت بحذف النون. واضح؟ فهذا هو حديثنا عن المعربات. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.